قال أبو بردة وهو خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي، ذبحت شاتي قبل الصلاة. وعلل فقال: عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، كأن هناك أحد آخر يذبح في البيت، وهو أراد أن يسبق غيره، فتكون شاته أول ما يذبح في البيت والناس تأكل وهو معهم. لذلك قال: فذبحت شاتي وتغديت. ما شاء الله، تغدى قبل أن يأتي للصلاة. الغداء سابقا عند العرب ما يؤكل بعد صلاة الفجر إلى الزوال، تسمى غداء بالدال. وكثير من الناس كأنه يحاول أن يصحح ويسمي غداء، هذا خطأ، يغير. الغذاء كل ما يغذي، بكسر العين غذاء، ما يقال غدا، غذاء. الغذاء كل ما يغذي الجسم، أكلته ليلا أو نهارا. وتسمية الغداء غذاء تحريف، وبعضهم يحاول أن يصحح ويجعل هذه عربية فصحى، ولكن تحريف. إنما الغداء بفتح الغين والدال كل طعام يؤكل بعد صلاة الصبح حتى تزول الشمس، وما نسمي اليوم الغداء الذي يسميه خال براء بن عازب يقول: تغديت، يعني في لغتنا اليوم تقرعت أو فطرت، يسمى قراع، ويسمى فطور، ويسمى فسوق، باختلاف الأقاليم ولغات العرب الموجودين اليوم. وهذا الذي نحن نسمي فطور ليس بفطور، والإفطار للصائم. وما نسميه اليوم فطورا أي أكل الصباح يسمى عربية غداء، وفطورنا غداء، وغداؤنا غداء إلى الزوال. ولكن إذا صار بعد الزوال كالغداء المشهور اليوم لا يسمى غداء، ما يؤكل بعد الزوال ليس بغداء، إنما الغداء ما يؤكل قبل الزوال. لذلك يقول هذا العربي الصحابي: وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت. تغدى قبل العيد وجاء، أي بلغتنا أفطر وجاء،